عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، يهدأ البال ويطمئن الفؤاد بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الله قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهنيئا له من ذكره الله. إن الله سبحانه وتعالى أوصى موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون فقال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي لا تضرف عن ذكري. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما لا يفوتني أن أقدم الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: جزاك الله خير، على ما حكم من يمنعنا من الدعوة ومن الجلوس في بيوت الله بدون سبب؟ الله يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الآية: حكم الصيام 9 أيام من شهر ذي الحجة. الأمر في ذلك واسع. أما الحديث الذي فيه أن النبي كان يصومها فحديث في سنده ضعف، ومعارض بحديث عائشة أيضا: ما صام النبي العشر في بيتي قط. لكن الذي يصومها لأن الصوم عمل صالح لا بأس بذلك. عاني من الكسل طول حياتي، تعوذي بالله من العجز والكسل يا أخت نجلاء. لو رجل حلف على زوجته بعدم الخروج بعد ذلك رأى أن الخروج أفضل، يكفر عن يمينه ويدعوها تخرج. وجزاك الله خير يا أخ ماهر الشناوي. دخل مكة معتمرا ومكث في مكة حتى الحج، ويريد الإفراد من أين يحرم؟ يحرم من بيته. أما الذي يريد أن يعتمر فيعتمر من التنعيم، على رأي كثيرين من العلماء. هل الاستحمام يغني عن الوضوء في الصلاة؟ نعم يغني عن الوضوء، وقد قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل. هل يجوز للمرأة الصيام أيام أفطرتها في رمضان بنية القضاء وبنية 6 شوال؟ لا يجوز هذا، لابد أن تعين النية، هذا فرض ونفل. حديث عن استواء الظهر في الركوع، أجبنا بالأمس على هذا. استواء الظهر في الركوع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التأمين على النفس لا يجوز، حكما صلى على محطة القطار ولقلوب القطار خرج قبل تسليم الإمام. إذا نوى المفارقة فله وجه، إذا نوى المفارقة لضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز للمرأة الصلاة بالنقاب في مصلى يمر منه رجال؟ يجوز لها الصلاة في النقاب وبدون النقاب كذلك. حكم الصلاة فوق الكرسي، إذا كنت جالسا لمرض لا بأس بصلاتك جالسا لمرض، إذا كنت متنفلا لا بأس أن تصلي النافلة متنفلا قاعدا، لكن أجرك على نصف أجر القائم. إذا كانت فريضة وأنت تستطيع القيام ألزمت بالقيام في الفريضة مع القدرة، فلا يجوز لك أن تصلي الفريضة جالسا وأنت قادر على القيام. حكم بناء وتشييد حمامات السباحة، لا بأس بذلك، إنما الإبرة كيف تستعمل حمامات سباحة، وهذا لا يخصك كمصمم والله أعلم. لم أسمع إجابة من قرأ التشهد سواء بدلا من الفاتحة في صلاة سرية خلف الإمام. لا تعد الصلاة قراءة الإمام لك قراءة. هل يجوز أن أتكلم عن نفسي بصيغة الجمع؟ لا تعظم نفسك، لا تعظم نفسك، كان بصيغة الجمع تعظيم، والعظمة لله. حكم المؤجل لزوج كشف أن لزوجتي علاقات بالهاتف مع الرجال وقد قرر طلاقها، تلك قضية تنظر ويستمع فيها للأقوال، لأنك تريد أن تسلبها الصداق. ما حكم سجدة القراءة أثناء صلاة الفرض؟ سجود التلاوة مستحب ليس بواجب، إن فعلته تثاب، إن تركته لا تأثم. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آية النجم فاسجدوا لله واعبدوا، وترك السجود فيها كذلك والله أعلم. صلاة التسبيح الحديث الوارد فيها ضعيف. متابعة كرة القدم من السفه والغبن والله أعلم. لا يفعلها العقلاء الرشدة الذين يحبون لقاء الله وصحائفهم نيرة. ابن عمرون يسأل رجل أغضبته زوجته، قال لها أنت طالق طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال ثلاثا ويقصد الطلاق ويريد حل. هذه تعد تطليقة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، حتى جاء عمر فقال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. شراء سيارة عن البنك ربا وابتعد عنها. هل تجوز الطهارة بالماء والصابون؟ ما لم يغير الصابون الماء عن وضعه، يعني ما دام يسمى ماء جاز الوضوء به. هل يجوز أن تخرج المرأة إلى العمرة مع أخوات رفيقات بدون محرم؟ هنا قولان لأهل العلم، القول الأول بالجواز، وذلك لأن أمهات المؤمنين خرجن في زمن عمر مع رفقة آمنة مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف. القول الثاني أن النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، وهذه ليست ضرورة تدعوها إلى ذلك، فلذا منع بعض العلماء السفر في هذه الحال. ففيها الوجهان، صحة حديث أن للمساجد أوتادا لا يصح. متزوجة مع حماتي في نفس الشقة، وليدي تعب جدا وجي عندي لحين يشفى، ووضعه أصبح أحسن لكنه رافض الرجوع لمنزله. والدك جالس مع حماتك في الشقة، ده مصيبة يا زيزو، لا يجوز له ذلك. أبوك رجل ما يفعل ما لا يحل له، كيف ولا نقبل كلام أحد في الرجوع لمنزلي، كيف أتصرف علما بأني مقيمة في المنزل ولا أذهب؟ أبي 71 سنة، حماتي 61 سنة، متقاربان في السن. طب من رأي أن تزوجي أباك لحماتك وحلت المشكلة؟ هذا حل شرعي، أن رجل أجنبي عنها تحفظ القرآن بمقابل مادي هل عليه ثواب؟ لا بأس إذا كنت تخلص في العمل. غلط الإمام في القراءة يستوجب سجدتين سهو؟ لا، ما موضع النظر في القيام والركوع والسجود والتشهد؟ في القيام إما للأمام وإما لموطن السجود، وما وراء ذلك أحتاج إلى تحليله بدقة. هل يجوز للرجل أن يقبل امرأته أمام عائلته؟ يعني إذا أحدثت هذه القبلة فتنة فلا تجوز، لأن الله لا يحب الفساد. أما إذا لم تحدث فتنة مثلا أمام أخته مثلا، ورد أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر وزوجته عائشة بن صلحة، وكانت من أجمل نساء زمانها، وهما في عنفوان الشباب، فقالت لأخيها: لا يمنعك أن تقوم إلى زوجتك تقبلها وتلاعبها. قال: وأنا صائم يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، كنت أفعل ذلك أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن صور. إذا كانت ستحدث فتنة كما يفعل بعض الناس لا يجوز، حكم بها السجائر حرام. عمل صوان للميت وقال القرآن يقرأ: إن سألت هل كان على عهد الرسول بهذا التوصيف؟ لم يرد أنه كان على عهد الرسول بهذا التوصيف، ولكن نوي على أن التعزية مشروعة بالإجماع. صورها تختلف من مكان إلى مكان. من فضلك أن أم زوجي متوفي لديها 2 رجال ولكن لا ينفق عليها. أنا ابنتها أشتغل وأستلف وأحضر لها مصاريف. من هي أمك؟ ولا من؟ مش فاهم السؤال يعني. ما هي مكفرات الكبائر؟ الأعمال الصالحة الكبيرة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أفضل كتاب جامع لرجال البخاري وتراجمهم. اقرأ في تهذيب التهذيب. ورفع الله قدرك يا عبد. حكم صوان العزاء، قلت أنه بهذا التوصيف لم يرد عن النبي، لكن إن فعل وأتي بمسجل للقرآن لا بأس بذلك، لأن التعزية مشروعة بالإجماع. لكن ثم قيود: لا تؤخذ أموال اليتامى تنفق في الصوان. أريد أن أوقع عن نفسي وعن زوجتي، وأضحي في نفس الوقت في ذبيحة واحدة بقرة، هل يجوز ذلك أم يجب لكل منهما العقيقة والأضحية ذبحا مستقلا؟ جوز فريق من أهل العلم الاشتراك في بقرة سبع عقيقة للبنت، سبعان عقيقة للولد، سبع للأضحية. واستأنسوا لذلك بأن أنس ضحى عن بنيه بجزور، واستأنسوا لذلك أيضا بالأقيسة على دماء التمتع في الحج والقران وعلى اشتراك السبعة في الأضحية. هل ذبح العقيقة في الأسبوع الثاني من السنة؟ لا، الذبح يكون يوم السابع. أما قول بعضهم إنك إذا فاتك اليوم السابع توقف اليوم الرابع عشر، وإذا فاتك الرابع عشر توقف الواحد والعشرين، تلك أقوال لبعض الفقهاء ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل كتاب للتفسير لفهم ما أقرأ، تلك مسألة الجواب عنها صعب لأنها يختلف باختلاف القارئ. أن أنت ما مستواك حتى نرشح لك كتابا. حكم الأناشيد الإسلامية بدون موسيقى لا بأس بها. حكم الإنشاد بالدفوف للرجال، الأولى تركه لأن الصحابة لم يكونوا يطبلون كرجال، والدفوف كان معروف الدفوف كانت معروفة أنها للرجال. رجل معه مبلغ من بلغ النصاب وأخوه عليه دين، له دين، هل يجوز أن يترك له من زكاة ماله هذا؟ يعطيه زكاة المال. لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند جمهور العلماء. وليد رجل معه مبلغ بلغا عفوا أجبناك يا وليد على هذا. سؤالك طويل، اختصره. بارك الله فيك. من الأسئلة: حكم لعبة الضمنة إذا كانت التسلية لا تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير وهو النرد فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. امرأة مطلقة وتزوجت من رجل آخر وهي ما زالت في العدة، الزواج ما حكمه؟ زواج باطل. وإن كانت مستهترة يجب أن تعذر وتسجن، يعذرها الإمام ويرى العقوبة الملائمة لأمثالها حتى لا تتلاعب بحدود الله. إذا كانت جاهلة فالعقد باطل على أي حال. أتى الإمام بسجدتين سهو بسبب غلط في القراءة، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة تصح، لكن الذي عامله ليس على هدى. إذا أخطأ الشخص في القراءة أثناء الصلاة لا يستلزم الخطأ في القراءة سجود سهو. هل صحيح أن سيدنا موسى عليه السلام ذهب للقاء ربه دون موعد؟ لا، هو قدم الموعد، يعني موسى عليه السلام قال الله تعالى وعدنا موسى 40 ليلة وأتممناها بعشر، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. موسى عليه السلام ذهب قبل الموعد، فقال الله له وما أجلك عن قومك يا موسى، ماذا جئت قبل قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، يعني جئتك يا ربي حتى ترضى عني، عجلت إليك ربي لترضى. هل تجوز تحية المسجد أثناء الأذان؟ نعم تجوز، لكن الأولى أن تردد الأذان، الأولى أن تردد الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالأولى أن تقول كما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك تصلي تحية المسجد. نريد نص الدليل على استواء الظهر. قلت لك أن الحديث عن الرسول لما مضمونه أنه كان يسجد حتى إذا وضع أحدهم شيئا على ظهره ما ما ما ما تخلخل، معناه هذا المعنى ليس اللفظ. 4 بروك حرام. ماذا عن صيام التطوع للميت مع العلم أنه ليس عليه صيام، لم يرد؟ هل تجوز صلاة العشاء قبل وقتها بحجة تأخر الوقت؟ الأصل عدم الجواز إلا للضرورات. حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر، فقيل له في ذلك لعله أراد أن لا يعرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك هذا. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالأصل الصلاة في وقتها إلا أن الضرورات قد تدعونا للجمع. مثلا طبيب سيجري عملية جراحية لشخص أو طالب دخل امتحان وسيخرج بعد مضي وقت الصلاة ونحو ذلك، يرى كوابيس ويخرج له جن يخلق ويفزعه من نومه، ماذا يفعل؟ يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لخالد فيما حسنه فيما حسنه بعض العلماء، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال تعالى في كتابه الكريم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، ويلقي نفسه بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. ولا بأس إذا تمادى به الأمر أن يعرض نفسه على طبيب، لأنها قد تكون حالة مرضية صحية كما أفاده فريق من العلماء. سلمك الله يا سيد ابن الشربيني. صيام، حدثنا عن صيام عن الكلام لمدة معينة، لمدة معينة وليان فقط، لا تصوم عن الكلام. الصيام عن الكلام ليس في ديننا، إلا أن النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حكم لعبة الببجي تلك مضيعة للوقت والعقل ومولدة للفساد، فلا تجوز. حكم قطع الأرحام مع الأقارب الذين يزرحوننا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني استمر على ذلك. سلمكم الله يا أحمد بن عبد الرحمن. عمر الدين الوضوء للقراءة من المصحف مثل الوضوء للقراءة من الصلاة لا يلزم على هذا على الاستحباب، أن الوضوء للصلاة ففرض. ما حكم تارك الصلاة إذا كان تركها تكاسلا فهي كبيرة من الكبائر، إذا كان تركها جحودا فهو كافر من الكفار؟ حكم من اكتشف في ثوبه نجاسة بعد إعادة أيام من إعادات الصلاة. الصلاة صحيحة، شكر الله لك يا أخت منى بنت فايد. حكم قيادة المرأة للسيارة على حسب الملابسات المحيطة بالقيادة. هل يجوز التصدق للمتوفى على أهله؟ التصدق للميت على أهله ورجاء الدعاء بالزوجة الصالحة، كيف يعني؟ أهله يجوز لهم أن يتصدقوا عنه إذا مات، وجزاك الله خير يا أبا طلحة. عندي مال مسلف عند أحد الناس ولا أدري مات يعود، إذا طال الأمد فسقطت الزكاة إلا إذا جاء زك عنه زكاة سنة. إعادة الإحرام من ميقات أبيار علي لأداء عمرة عن أخ ميت. إذا كنت ستذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور المسجد وتأتي من هنالك بعمرة فلا بأس بمثل هذا عند بعض العلماء. عندي مال عفوا حكم ذبح العقيقة في الأسبوع الثالث من الولادة، لا بأس إذا فاتتك، وقد عقد ابن سيرين عن نفسي على الكبر، المؤذن يؤذن بدون وضوء لا بأس بذلك، لكن الوضوء أفضل. قال عدد من السلف الوضوء حق وسنة لكنه ليس بواجب. في دعاء الجمعة للمأمون نرفع لدين أم السبابة؟ الأمر في ذلك واسع. بارك الله فيك يا عبد الله. ما صحة ذكر سبحان الله عدد ما خلق، ملء ما خلق، عدد ما في السماوات؟ لا يثبت عن رسول الله بهذا اللفظ. قراءة الإخلاص والمعوذات ثلاثا بعد الفجر والمغرب، من أذكار الصلاة بعد الفجر والمغرب أن تقرأ المعوذتين مع قل الله أحد ثلاثا. لقد فازت شهادة من شهادات التأمين لدى البنك الأهلي، قل لقد خسرت لم تكن فازت، هذا ربا ولا يجوز. هل يجوز صيام يوم الجمعة من يوم ست من شوال؟ نعم يجوز. هل يجوز أن يتزوج الرجل بدون علم زوجته؟ الزواج صح لكنه رجل غشاش. هل قضاء الصلوات الفائتة الغير معلوم عددها أزيد من سنين تقضى على الوجه المتيسر لك؟ إنما تجلى للجبل هو جبل الطور، نعم، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. حكم قراءة القرآن في الأفراح، الأفراح ينبغي أن يكون فيها غناء، النسوة يغنين، لما قرأت قرآن في الأفراح أزكت أشياء خفيفة يستفتح بها الباب عند بعض الناس، هي لا بأس وإن لم ترد في السنة بهذا التوصيف، لكن أن تقرأ مثلا للفرح تستفتح وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، حينئذ يعني تقلب الفرح إلى المهم. الذي ورد على عهد رسول الله في الأفراح هو الغناء. يا عائشة ماذا كان معكم من الله فإن الأنصار يعجبهم الله. حكم الجمع في الحضر منفردا على المدى الطويل، هذا خلاف سنة النبي الأمين ولا يجوز. الكلمات أو الكريمات على ما يكسرها المصريون وبعض مستحضرات التجميل تدخل في صناعتها بعض الزيوت الطبيعية. هنا وقفة لي على كلمة الزيوت الطبيعية، إن ناسا استعملوا هذه اللفظة، يقول سمن طبيعي، زيت طبيعي، بطاطس طبيعية، كل هذا الكلام غلط. ينسبوا أخذوا من مشرب الملاحدة الذين ينسبون كل شيء إلى الطبيعة، ولا يجوز أن نقول زيوت طبيعية وسمن طبيعي، هذه نسب الأشياء للطبيعة وهذا مسلك الملاحدة. لكن على أي حال السؤال مفهوم، في صناعتها بعض الزيوت، وهذه الزيوت بها نسبة من الكحول الإيثيلي، هناك من يستخدم هذه الزيوت في بعض أدوية الشرب. الإجمال لأننا أمة أمية يا صابر، هل هذا المشروب على حالته هذه يسكر أو لا يسكر؟ إن كان يسكر فهو حرام، لا يسكر فهو حلال، ولم نؤمر بالتحاليل ولم تكن التحاليل موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز العمل بالسياحة مع وجود الفتنة؟ الله لا يحب الفساد. هل يجوز أن تبيع الأم لبناتها ميراثها؟ يجوز بالحسنة، يعني لا تبيع مثلا لبنتها شقة تساوي 1,000,000 مثلا، تبيعها ب500,000 فتكون جاملت بنت وأضرت بالآخرين. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. حكم صرف فوائد البنوك في زواج اليتيمات وإدخال مياه للفقراء إذا كانت لا تربطك بهم قرابة، لا بأس بذلك. أمه أرملة وهي تشتغل وتستلف، وأحضر لها مصاريف وهي لديها 2 من إخوة الرجال، ما الحكم؟ ربنا جعلك أفضل من إخوانك وجعلك أنت الذي تقوم بخدمة أمك، فاستمر على هذا الفضل ولا تترك هذا الفضل. بعض أدوية الأسنان أو علاج بعض الأمراض فيه نسبة 2 من 10 من الكحول. قلنا يا حمزة لست بمأمورين باتباع التحاليل، نسأل أولا هل هذا الذي أستعمله خمر أو ليس بخمر، هل يسكر أو لا يسكر، ومن ثم يصدر الحكم. هل يجوز التأمين على الحياة؟ لا يجوز. صائم ومريض بالكحة ويصل البلغم إلى الفم، يعني إذا خرج يرفضه، يعني لا يقال إنك ستأكل بلغم. دفن الميت عند الغروب مكروه. حكم التصوير بالجوال؟ التصوير بالجوال أمور عامة البلوى وهي تختلف عن التصوير الفوتوغرافي بلا ريب، مشابهة مرآة، يعني فيها بعض التجوز والتساهل، بعض الشيء ليست كالتصوير الفوتوغرافي. هل يجوز صوم الجمعة منفردا؟ أجبنا بالجواز. هل أضحية وأنا حاج؟ لا بد أن تكون في مكة. هي لا تسمى أضحية الآن، تسمى دم التمتع. إن كنت تسأل أضحية الأضحية تكون تجوز في أي مكان، لكن الكلام على دماء التمتع ودماء الخيران، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر. هل يجوز خلع النقاب تماما أثناء إحرامي دون إزدال طرحة؟ أجبناك بأنه يجوز، ولكن أسماء كانت تقول: كنا إذا حذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبها عن وجهها. أما الجواز في الأحاديث الخصعمية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله وهو في الطريق من مزدلفة إلى منى أو من: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ والفضل بن عباس خلف رسول الله، وكان رجلا وضيئا وهي امرأة وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل. عندما تتعارض الوظيفة مع اللحية ما العمل؟ إذا كنت تستطيع أن تبحث عن وظيفة أخرى تقيم فيها أمر دينك ابحث، عجزت تماما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليضحي في العيد مرة لازم يضحي كل سنة؟ ليس بلازم، لأن الأضحية مستحبة ليست بواجبة. قال أبو صريح: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. قال أبو مسعود البدري: إني لأضع الأضحى وإني لموسر خشية أن يظن الناس أنها واجبة. حكم أخذ إجازة مرضية للسفر عمرة أو حج وليس للمرض لصعوبة أخذ إجازة؟ اسأل عن هذا غيري. هل كيد النساء عظيم؟ هذا في باب من الأبواب، ليس على الإطلاق. كيد النساء في الحروب وفي أمور التكسب ونحو ذلك لا شأن، أما كيد النساء فيما يتعلق بالرجال والإغواء عظيم. هل يجوز سد الدين على معسر علي من مكسب؟ على معسر، المعسر هذا تربطك به قرابة، إذا لم تكن تربطك به قرابة فلا بأس أن تسدد الدين عنه، إذا لم تكن من أموال الربا، إذا لم تكن ستعود عليك فائدة. حكم التحدث إلى بنات العم في نفس السن إذا كانت ستتولد مفاسد؟ فالله لا يحب الفساد. إذا كنت أنت عجوز 70 سنة وبنت عمك 70 سنة والفتنة مأمونة، لا بأس. أو كنت طفلا وهي طفلة والفتنة مأمونة لا بأس. هل شعر الخد من اللحية؟ اللحية هي العظمة التي تبدأ بمحاذاة منتصف الأذن إلى أسفل الذقن ثم في الاتجاه الآخر. فشعر الخد هذا ليس من السنة، ليس من اللحية. نعم، ما الفرق بين الضوء والضياء؟ يا سلام يا سيدي يا شربيني، أحرص على ما ينفعك يا سيدي يا شربيني. ما حكم الغناء بالموسيقى؟ الموسيقى لا تجوز، لأن النبي قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ما معنى مشروبة في قول عمر دخلت على النبي وفي مشروبة له، كانت مكانا مرتفعا يصعد إليه بالسلم ويجلس فيها، والصندرة مثلا كما يسميها الناس الآن، هي غرفة مرتفعة على الأرض. العقيقة سنة، قال الشافعي أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدايتها، والصواب أنها سنة. حديث إن أفضل الأعمال صدقة حديثة لذنب قديم لا نعلم له أصلا. حكم جمعة مباركة سنة ولا بدعة؟ لم يرد عن النبي أنه كان يقول ذلك، لكن وسع بعض العلماء في ذلك، والأمر في ذلك سهل ويسير. زوجها يعمل لساعات طويلة وتفوته صلاة الفجر، إذا كان يتعمد ترك صلاة الفجر فتلك كبيرة، إذا كان يتعمد تركها حتى يخرج وقتها. والنبي قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فينجلاء عين زوجك على الصلاة في وقتها، كن عونا له على البر والتقوى والطاعة. هل تجوز صلاة الوتر بدون ركعتين قبلها، يعني صلاة الوتر بركعة واحدة؟ هذا جائز، قد قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة قال دعوه فإنه فقيه، وقد ورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص. إلا أن الأفضل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، فإنك لن تسجد الله سجد إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. الذبح للحج لابد في مكة؟ نعم، كل فجاج منا ومكة طريق ومنحر. فما حديث موقوف عن النبي لا يكون كذلك يا أم أسامة، إنما موقوف موقوف على الصحابي من كلام الصحابي. يا كعبي احرص على ما ينفعك، يقول ان موسى عليه السلام، هل يجوز تغيير النية من الفرض الى السنة، ومن السنة الفرض، من الفرض الى السنة لا بأس، اما من السنة للفرض لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الدليل على ترك صلاة الفجر كبيرة؟ ترك الصلوات عموما كبيرة، ترك صلاة واحدة فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون، هم الذين يتركونها حتى يخرج وقتها. وإذا توعد ربنا شخصا بالويل فهي كبيرة، تلك التي من أجلها توعده الله. يعيش في ألمانيا فيها كثير من الفتن، ماذا أفعل؟ ابتعد عن الفتن، وإن كان لك سبيل للرجوع إلى بلاد المسلمين ارجع إلى بلاد المسلمين، ولا تعيش في دول الكفر التي فيها الفواحش علانية. حفظك الله يا يحيى. رفع السبابة من بداية التشهد الأمر واسع في وقت بداية رفع الإصبع، وإن كان الجمهور يقولون عند شهادة أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، الجمهور يقولون بذلك، والأمر واسع في ذلك كله. زوجته تريد أن تعمل مدرسة وهذا مكان الاختلاط، هل أمنعها؟ لك أن تمنعها. هل وصية الميت واجب تحقيقها؟ إذا كانت وفق السنة وجب تحقيقها، أما إذا كان فيها شيء حرام لا يجوز، وكذلك إذا كان فيها شيء ظلم لا تجوز. والنبي قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هل صلاة المسجد فرض أو سنة؟ صلاة الجماعة أختار قال بوجوبها، لأن النبي قال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. صلى المغرب وبعد أن خرج من الصلاة شكيت أن صليت ركعتين، كنت مؤتما أو إماما؟ إذا كنت إماما وسكت الناس خلاص اسكت، أما إذا كنت منفردا وشكيت وغلب على ذهنك ارجع صلي الركعة الزائدة واسجد للسهو. أما إذا كنت مأموما فلا شيء عليك إلا إذا كنت دخلت متأخرا. معلمة ومضطرة إلى خلع الجورب، لماذا يا سلمى؟ سلمى بنت مصطفى ليست هذه ابنتي، إنما سلمى ابنتنا في اختباراتها الآن، هي معلمة ومضطرة إلى أن تخلع الجورب، لماذا تخلعين الجورب؟ ما وجه الاضطرار في ذلك؟ ملك الشام تقول نظرت أن تصلي 20 ركعة شكرا لله، هل أصلي؟ هل لي أن أصلي؟ أصليها بأوقات متباعدة لا بأس. ما سنة صلاة الجمعة؟ إذا وصلت إلى المسجد يوم الجمعة صلي ما كتب الله لك أن تصلي. بعد الصلاة إن صليت في المسجد صلي 4، في البيت صلي 2، والأمر في ذلك كله واسع. هل هناك دليل ثابت على التورك والإفتراش؟ عدة أدلة ليس دليلا واحدا، لكن أحب أن أنوه هنا في هذه المسألة على أمر لعل فيه راحة لبعض إخواننا وأخواتنا، وفصل في مسألة الجلوس في الصلاة. ذهب بعض أهل العلم إلى الافتراش في كل صلاة في كل تشهد، ومعنى الافتراش أن تفرش رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى وتجعل مقعدتك على الرجل اليسرى، هذا الافتراش. فمن العلماء من رأى الافتراش في كل تشهد، ومنهم من رأى التورك في كل تشهد، أن تجلس على الإلية وتجعل رجلك اليسرى بين فخذك اليمنى وساقك اليمنى، فهذا التورك. فمن العلماء من يرى الافتراش في كل صلاة في كل تشهد، ومنهم من يرى التورك في كل تشهد، ومنهم من يرى الافتراش في التشهد الأوسط والتورك في التشهد الأخير، إلا أنهم اختلفوا في الصلاة الثنائية وزاد التشهد الواحد والوتر. المهم أن كل عالم من العلماء أتى بأدلة، والإمام الشافعي له مقولة طيبة في هذا الباب حاصلها أنه قال ما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى آلاف الصلوات، فلا يمنع أن يكون كل صحابي روى عن النبي الذي رآه. المواطن التي تعددت فيها الصفات التي تعددت فيها أعمال الرسول يجوز أن تتعدد فيها الصفات، والله أعلم. فالأمر سهل، بعد قرآن الفجر القارئ يقول الفاتحة، هل هي سنة؟ أولا قرآن الفجر الذي يتلى بين الأذان والإقامة لم يرد، وأما عن قوله الفاتحة صدق الله العظيم الفاتحة فلم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل المرأة الأرملة السفر من دولة إلى دولة وفي العدة في إجازة صيفية وبعد شهر تعود إلى بيتها في الدولة التي سافرت منها؟ إذا كنت تقصد عدة الوفاة فمسألة نفس المرأة في بيتها في عدة الوفاة مختلف فيها. فترى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها جواز خروج المرأة وفي العدة من وفاة الزوج، وكانت تخرج نسوتها للحج أو العمرة وهن في عددهن من وفاة الأزواج. أما ابن عمر فيرى أن تمكث في بيت الزوجية. والحديث الذي ورد في هذا الباب هو امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ضعيف الإسناد. فالخلاف قائم في مكان اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها. وأختار رأي السيدة عائشة لخلو الباب من الأدلة الملزمة الصحيحة، وقد قال بنحو قول عائشة بن عباس ويروى عن علي وعن جابر بن عبد الله. أما ابن عمر فأرى المكث في بيت الزوجية، وقد روي ذلك عن أبيه عمر من طريق سعيد بن المسيب عن عمر في سنده عن المقال، وروي عن ابن مسعود وعثمان أيضا، والله أعلم. إذا قال من قال من العلماء من أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، ومن أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة رضي الله تعالى عنها. هل نصلي ما فاتنا من صلاة بالقضاء؟ صلي ما فاتك على الوجه المتيسر لك، كان ننتظر بعد أذان الفجر حتى نصلي. إذا كنت في بلدك زينون الفجر قبل وقت ينتظر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، في الغالب ربع ساعة إلى ثلث ساعة. هل التأمين على سيارة جديدة حرام؟ إذا كنت مختارا لا تؤمن عليها لما يعتري ذلك من الربا والغرر، وإذا لم تكن مختارا كنت مجبرا فالمجبر لا شيء عليه. هل كان الطواف قبل البعثة بدون ملابس حقا؟ كان أهل الشرك يأتون إلى مكة ويتعرون من ثيابهم ويذهبون إلى الأحمسيين الذين هم القرشيون يسألونهم تطوافا يطوفون فيه، فإن أعطاهم تطوافا طافوا إلا طافوا وراتا. لقد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حكم أخذ من مال الزوج لتجهيز المنزل بدون إذنه إذا كان الزوج بخيلا وهي ضرورات، أما إذا لم يكن بخيلا وليس ضرورات فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه. صرفت الكلية لبعض الطلاب إعانة مالية لمشروع التخرج، ما حكم استخدام هذا المال في غير مشروع التخرج إذا كان المشروع ممول وتكاليف المشروع أقل من هذه الإعانة؟ الأمر في ذلك واسع، وأرى أنها أعطتها منحة للطالب حتى يقوم الطالب بترتيباته، فإذا قل الإنفاق أو زاد الأمر في ذلك واسع والمال أصبح ملكا له. حكم القراءة 10 أيام في بيت الميت بعد موته، سألت عن هذا، هل ورد هذا عن رسول الله؟ لم يرد. سبوح قدوس رب الملائكة روح يجوز يقولون في الركوع والسجود؟ نعم يجوز، لقد ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعم الله عند قوم لا يحسدونك، أما إذا كان الذين أمامك حساد فقد قال يعقوب ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما حكم متابعة مقابلات كرة القدم وتحليل المباريات؟ هذا من السفه وقلة الفهم، واحد يجلس ضيع وقته كلام ما له نهاية، والفلاني والكابتن كل لغو حديث يسود الصحائف يوم تلقى الله ما ترى فيه شيئا ينفعك عندما تلقى الله. وقد فكر أهل الكفر في هذه الطريقة لصرف الناس عن دينهم وعن الجهاد في سبيل الله، فكروا في الأفلام والمسلسلات، فكروا في الكرة التي ذهبت بلب الشباب تراهم جلوس أمام شاشات التلفزيون كالمجانين، وبعضها يصرخ أحدهم الصرخة كأن أمه ماتت أو أبوه مات بسبب هدف أحرز، ولا فائدة عليه لا في ديني ولا في دين. قيصر حمص يسأل: ولماذا سميت نفسك بقيصر حمص؟ قيصر حمص قيصر من أسماء الكفار يا قيصر، وأنت رجل مسلم تعزز بدينك تعزز بإسلامك. الموسيقى حرام يا عم الشيخ، دلوقتي بصلي اليوم كلك ساعات، بعض الأوقات لما لا يعني مش فاهم، صلي الفرائض أولا، احرص على الفرائض وبعد ذلك صلي النفل. ما الأنصار وجزاك الله خيرا. ماذا عن الظالم إذا تاب وقد مات من ظلم من ظلمه ولا يستطيع أن يرد المظلمة؟ يدعو الله للميت ويعمل له صدقات، والله سبحانه يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا من أخذ منكم. لمن يزيد وينقص؟ كيف نحافظ على زيادة لمن؟ اسأل الله الزيادة، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هل من قرأ آية الكرسي قبل النوم لا يرى الكوابيس؟ لم يرد ذلك، إنما الذي ورد أنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. ولكن مسألة الكوابيس هذه فيها تفاصيل طويلة يا إخوانا، وقد سألت عنها بعض أطباء الأمراض العصبية أيضا، أفادوا أنها على أقسام كبيرة، يعني الكوابيس هذه منها أمراض عضوية أحيانا، أمراض بدنية أحيانا لها علاج، أحيانا تكون أشياء مخيفة من الشيطان فيها تفصيل ولا بد. عمل المرأة هي من صورة الحال، البناء على طبيعة عملها، طبيعة عملها والملابسات المحيطة بالعمل. حكم الاقتراب للعمرة، لا تستدين من أجل العمرة. قيصر حمص يقول لأن اسمي قيصر وليس لي دعوة، هذا اللي يسمونه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تجد علينا يا قيصر إنما ننصح. لكن الأخ الذي يريد الاقتراب للعمرة، لا تقترب للعمرة ولا تستدين. الضرورة لا أحكامها يا أخت سلمة، حكم نقل عظام الميت بسبب ازدحام المقابر وعمل ما يسمى بالمعظمة للضرورة التي تجوز هذه المسألة. صحة حديث إذا عرف ابن آدم رزقه لأنه رزقه لا يثبت، وإن كان المعنى يصح. كفارة إفطار أيام في رمضان بمعصية، صورة المعصية، أكلت شربت ماذا صنعت؟ عاد يوم المكان واستغفر. إذا كان بمعاشرة فصيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعم 66 مسكينا. حفظك الله، نحن بين المستر وبين قيصر، مستر حمص ومستر أحمد الشيخ قيصر حمص. لا أسرب عليكما، لكن أسرب على المستر أيضا لعله يجد جوابا، لأن قيصر قال هكذا سماني أبي، أما المستر فلماذا تتعاجم؟ أجبني حفظك الله. اللغة التي نزل بها القرآن لغة العرب، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، فتعزز باللغة التي نزل بها القرآن. أما أن تتعاجم وتتعزز بلغة العجم، لا، لأن أصبحوا يعني يتعززون بلغة العجم. تقول له آسف، يقول لك لا سوري، سوري ما سوري هذه، يقول له أخي كل حال يقولها سويت. لماذا يا أخي؟ تكلم بلغة العرب لا تتعاجم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، إنما هي العشاء. مع أن النبي استعمل لفظ العتمة لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكن لم يرد أن تنتشر لغة الأعراب وتغلب على اللغة التي نزل بها القرآن التي هي العشاء، إذ الله قال ومن بعد صلاة العشاء. فالتعاجم مذموم، التعاجم مذموم. البحر يسمونه البسين، حمام السباحة البسين. بسين ماذا يا جماعة؟ يا جماعة اسمه بحر، اسمه حمام سباحة يا ناس، يا ناس لا تخرجون عن لغة القرآن التي نزل بها القرآن. لا تظنون أن هذا تقدم، التقدم أن تتقدم إلى كتاب الله، أن تتقدم إلى جنات الله، لكن مهزومون ويقلدون من هزموهم، وهذا غريب من الأمر. واحد هزمك كيف تقلده؟ ابتعد عنه، انفر منه، لكن تصر أن تكون مهزوما في لغتك وفي طعامك وفي شرابك. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعززوا بكتاب ربكم، تعززوا باللغة التي نزل بها القرآن، لا تتعجمون. عندما يشيعون الميت منهم يقول الفتحة ما صحت ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. هل دراسة اللغة العربية فضل؟ إذا كنت تدرسها لتعلم القرآن، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ستعلم اللغة العربية لهذا، أولى لك من تعلم الإنجليزي في دينك، أولى لك أن تتعلم لغة العرب من أن تتعلم اللغة الإنجليزية. يا ليتك تتعلم لغة القرآن الكريم ولغة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. لكن ابتلينا في بيوتنا، ابتلينا في الأبناء والبنات، كل يستعمل قدر ما يستطيع اللغة الإنجليزية. حتى النسوة العواجيز أصبحت تقول البسين، بسين ماذا يا عجوز؟ حج بمال الجنازة يلزم الوقوف دون القعود، عفوا هل اتباع الجنازة يلزم الوقوف دون القعود حتى ننتهي؟ لا يلزم. وقد ورد في هذا الباب أو في باب مشابه أن النبي عليه السلام مر به جنازة فأمر بالقيام، ثم بعد ذلك سألوه ثم قال أليست، قالوا إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا. ثم بعد ذلك كما في حديث علي النبي ما قام للجنازة عليه الصلاة والسلام. حكم خروج الفتيات للترفيه، إلى أين وكيف الخروج؟ ومن هنا يتأتى الجواب، وما الملابسات المحيطة بالخروج؟ أمه تحكم علي بالطلاق من زوجي وأتزوج رجل آخر. أنت رجل ولا امرأة؟ يعني أمك تحكم علي بالطلاق، يعني أمك بتقولي لازم تتطلقي. إذا كان الرجل صالح لا تطيعيها، والله يقول ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. رجل أبو شنب، طيب أبو شنب لابس، إذا كنت أبو شنب أبو شارب الرجل ممكن تتحمل رجب شعبان رمضان، تتحمل ربيع رجب شعبان رمضان تتحمل، لكن أبو شنب هو الشنب الإشكال، لأن النبي قال يعني لا أقول حراما يا أبا شنب، الاسم جائز، لكن أذكر فقط بحديث الرسول قص الشوارب أوف اللحم. أما اتجاهات الناس للتسميات، فمن الناس من كان يترقب المناسبات ويسمي فيها، فمثلا الولد ولد في يوم مطير يسموه مطر، سمي مطر. الولد ولد في يوم مطر سمي مطر. الولد ولد يوم جمعة سموه جمعة. يوم الخميس سمي خميس. في رمضان يسميه رمضان. فكان هذا اتجاه. واتجاه آخر للبدو العرب يسمون بحسب المناسبات ليس بحسب الأيام. الولد يعني مثلا فريق من العرب كان يسمي الأسماء دفع للحسد، يقول لك ماذا ولدت زوجتك؟ ولدت ولد جميل. يقول لك ولدت ولدت خيشة، ولدت خشبة، ولدت طفلة، خوفا من الحسد. فلذلك تجد الأسماء في كثير من الدول منشور فيها أسماء غريبة تتعجب إذا سمعتها، شحتة، خشبة، برغوس، بغل، يقول لك دفعا للحسد. دفعا لماذا للحسد؟ طبعا ليس هذا دين الرسول. فريق آخر يسمي أسماء يقول لك أخيف العدو، مخرب، مخرب. وقد شاهدت رجلا ورأيت رجلا جاء لواحد من المسؤولين في بعض البلاد يقول اختر لي اسمي يا فلان للابن، قال سمي ابنك صالح سمي مصلح. فقال بجهل ما حمد درهم صلي ما حماه للعصا سمي مخرب. لماذا مخرب يا شيخ؟ حتى يخرب على العدو. بعضهم يسمي الولد صخر، لكن حدودنا نحن مع التسميات، نحن نتبع رسولنا محمد والسلف الصالح، كانوا يسمون بأسماء الصالحين منهم وبأسماء أنبيائهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يا أخت هارون، فمريم بنت عمران وأخت هارون وموسى بن عمران وأخ هارون، لكن بينهما سنوات مئات السنين مئات السنين، قال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فبذلك نتعجب إذا رأينا النبي يقول كانوا يسمون بأسماء الصالحين، وعندنا في مصر يقول لك الفراعنة. فراعنة ماذا يا جماعة؟ أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يقول لك فرعون أو يسمي ابنه رمسيس أو حتشبسوت. نتعزز بالصالحين، أشبه بالصالحين بارك الله فيه. سمي حسن، سمي حسين، سمي عبد الله، سمي عبد الرحمن. هذه الأسماء الطيبة التي إذا رؤيت حتى في رؤيا يستبشر بها الشخص. حديث الاتكاء على اليد اليسرى قال الظاهري أثناء الصلاة هو مقيد بالصلاة، وفي سنده أيضا عن عنة مدلس. حكم لبس المرأة متخففة من الثياب أمام الأبناء، إلى أي مدى هذا التخفف؟ إذا كان يكشف السوءات حرام. الحلف بالطلاق في النفس دون تلفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز أن أحجز سلسلة ذهب وأدفع نص النظر؟ لا يجوز، لا يجوز بالذهب إلا يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء. هل تجوز صلاة الجنازة بعد شهر مثلا على الميت؟ إذا كانت فاتتك الصلاة عليه جوز هذا بعض العلماء. نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جنازة على قبر منبوذ فصلى عليه. ما سؤالك يا أبو حمزة الأسدي؟ نحن نصلي الفجر مع مكة علما أنهم يسبقوننا في لا دخل لنا بمكة، إنما نحن نبدي على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما حكم السفر من سوريا إلى الدول الأوروبية؟ الأصل أننا إذا هاجرنا أو انتقلنا من بلد ننتقل من بلد أشد فتنة إلى بلد أقل فتنة، من بلاد كفر إلى بلاد إسلام، فلننتقل من مكان إلى مكان أقل منه فتنة، فكل بحسب حاله. حكم لبس السوار من جلد للتضامن مع مرضى السرطان مثلا، لم يكن هذا على عهد رسول الله. هل وضع الإطر يفسد الصلاة؟ لا يفسدها. هل تلزم صلاة الجنازة جماعة؟ السنة أن تكون جماعة، لكن إذا فاتتك هدف أن تذهب إلى القبر يجوز أن تذهب إلى القبر وتصليها. حدود الوجه في الوضوء من منبت الشعر إلى نهاية الذقن. حبك الله يا سعد بن توفيق، بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، اجتهدوا في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله وتعليم الناس ذلك، اجتهدوا دائما في أبواب الخير، اجتهدوا في الإصلاح بين الناس، امتثلوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ربكم الأعلى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم وحفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون أصلحوا بين الناس، احرصوا على ما ينفعكم كما قال رسولكم الأمين، لا تضيعوا الوقت في القيل والقال، حرصوا على النافع، حرصوا على النافع، دعكم من هذا الضياع، دعكم من هذا الضياع، دعكم من هذا الضياع، حرصوا على النافع. إخوانكم يقتلون في بلاد الإسلام، إخوانكم يعانون أشد المعاناة من دول الكفر، وأنتم أمام شاشات التلفزيون كأن العقول ذهبت تتابعون مباراة كرة القدم. لن تفعتم في دينكم ولا انتفعتم في دنياكم ولا نفعتم غيركم كذلك. أيها الأخوة والأخوات، احذرنا الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية وغير ذلك من المذاهب الضالة، وكذلك احذروا من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والمعتزلة والأشاعرة الأشرار والمرجئة كذلك هذا. ولا تنسوا ذكر الله، لا تنيا في ذكري، قاله الله تعالى لموسى وهارون، ولا تنيا في ذكري، وكذلك لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله أجمعين، شكرا لله ثم شكر لكم بعد شكر الله سبحانه وتعالى. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.